بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخواني، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب سعيكم ومسيركم إلى هذا المكان إحسانا للظن بأخيكم. وإننا في هذه الكلمات نتكلم من باب التذكير والذكرى عن موضوع مهم يحسن بنا أن نتكلم عنه في هذه الأيام، لأن هذه الأيام هي الأيام التي يليق بها الكلام عن مثله، وهي عن موضوع استقبال هذا الشهر، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي هو منة من الله عز وجل امتن بها على عباده سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى من منته وفضله وعظيم إحسانه أنه يمتن على عباده بتجديد مواسم الخير لهم حينا بعد حين، وكلما ينتهون من موسم من مواسم الخير يفتح الله عز وجل عليهم ولهم بابا آخر من أجل أن يتزودوا من الأعمال الصالحة التي تكون سببا في رفع درجاتهم ومحو خطاياهم وسيئاتهم. شهر رمضان هذا الشهر العظيم الكريم الذي يغبط عليه المسلمون من غيرهم من الأمم الأخرى والأمم الكافرة، حيث إن الله عز وجل امتنى عليهم بمنن عظيمة، والله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الكفر يحسدوننا على الخير الذي نحن فيه، لا سيما هذا الإسلام العظيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا، وزيادة على ذلك أن الله يفتح لنا من أبواب الخير ما نتزود به من الطاعات. ولذلك إخواني، هذا الشهر الذي تعرفون فضائله وتعرفون ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده، كان من المستحسن أن نتكلم عن بعض الأمور التي ينبغي للمسلم أن يستقبل بها هذا الشهر، إما أمور تتقدمه أو أمور تتخلله، بحيث أن بعض الأمور يستقبل الإنسان فيها هذا الشهر قبل بدايته وقبل مجيئه، من حين أن يسمع بقرب حلوله، ومنها أمور يفعلها المسلم فرحا باستقباله أثناءه. لا شك أنه من المعروف أن من أعظم الفضائل التي امتن الله عز وجل على عباده بها في هذا الشهر الكريم أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد مردة الجن، وهذا جاء في سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا إخواني فيه ملحظ عظيم، فيه أن الله عز وجل يسارع إلى دعوة عباده إلى الرحمة، فإن مسألة فتح أبواب الجنان التي هي الآن موجودة ومعدة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وإغلاق باب النيران التي هي الآن معدة وموجودة وأعدها الله عز وجل للكافرين، فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النيران، هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى سبحانه منة منه وفضلا ورحمة أنه رحيم بعباده، وأنه يدعوهم للمغفرة، وأنه يدعوهم للرحمة. هذا فيه إشارة أن يستعجلوا بالعمل الصالح وأن يتزودوا من أعمال الخير، وهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده سبحانه وتعالى. وزيادة في ذلك أن صفدت الشياطين توثق، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل رمضان. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، أبواب الجنة الثمانية، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين وزيادة على ذلك، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. تأملوا إخواني هذا الحديث العظيم، انظر إلى فتح أبواب الجنان، هذا دليل على أن الله عز وجل يدعوك للمسابقة للرحمة وهو غني عن عذابك، وانظر إلى غلق أبواب النيران، وانظر إلى تصفيد الشياطين، هذا دليل أن الله يريد أن يعينك على نفسك بأنك تتزود من الخير. ولذلك إن لم يستطع على نفسه في مثل هذا الشهر الذي كانت فيه الأسباب مبذولة لتحصيل الخير، كان في غيره أعجز ولا شك، لربما يفتح له باب من أبواب الخير في غير هذا الشهر، لكن يكون بجهاد أكثر. أما هذا لتصفيد الشياطين وتوثيقهم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل رمضان من إضلال العباد وإغوائهم، هذه نعمة تحتاج إلى ملحظ يا إخوان، ملحظ عظيم. وشكر لله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الإسلام الذي يزود الله عز وجل عباده من مواسم الخير. ولذا فوق هذا ينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ومع ذلك ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذن يستحضر المسلم إخواني أن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، يجعل في نفسه الهم أن يكون من هؤلاء العتقاء، يدعو ويخبت ويقبل ويصلي ويصوم الصيام الصحيح على وفق ما يريده الله عز وجل وأمر به عباده، وهو في قلبه يحسن الظن بالله عز وجل أنه يكون عتيق من عتقاء الله عز وجل من نار جهنم. ولذا انظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف كل عمل ابن آدم له؟ أي أنه بين الله عز وجل أجره بحسنة إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف إذا شاء الله عز وجل، هذا كل شيء وقد بين الله عز وجل أجره، يعني كل عمل وعليه حسنة معروفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أن الله عز وجل اختص ببيان فضل الصوم. ولذلك الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله قال في معنى هذا الحديث، قال: أن العبد يوم القيامة إذا أخذ من حسناته وحمل عليه، يعني بما عنده من الذنوب أو أن كانت عنده من الذنوب التي يعني جاء بجنبها، جاءت الحسنات بجنبها ولم توفي، يعني كأن تكون حسناته قليلة بالنسبة لتلك السيئات المعروفة، جاء الصوم الذي اختص الله عز وجل به بأجره، واختص الله سبحانه وتعالى بفضله، وكان قد تحمل عنه الصوم من السيئات ما كاد يطرحه في نار جهنم. هذا دقيق فهم السلف رحمهم الله تعالى، انظروا إلى دقيق فهمهم. ليه؟ لأن الله عز وجل ما بين أجر الصوم، ولما لم يكن قد بين أجر الصوم وبيانه بالحسنات قال: إنه لي، فما بالك لما الله عز وجل يقول أن هذا الصوم له، بماذا سيجزيك وماذا يعطيك؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحة، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره لأن النفس تميل إلى ما كانت ممنوعة عنه، تميل لما منعت عنه من الأمور التي هي كانت حلالا بالأصل، وقد منعهم الله عز وجل منها ابتلاء منه حتى يصدق المطيع ويكذب الكاذب العاصي. ولذلك بين هذا، قال له فرحتان: فرحة عند فطره، يعني باشر ما كانت تهواها النفوس، تريد الأكل، تريد الراحة، تريد المشروبات التي هي مما أباحه الله لعباده، وفرحة عند لقاء ربه، يعني حين يوفى الأجر. ولذلك إخواني الصائمون أبواب الجنة ثمانية، ثمانية منها باب يسمى باب الريان، هذا أعده الله عز وجل للصائمين، فإذا دخل منه الصائمون أغلق، هذا باب خاص للصائمين وهو باب الريان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوه فم الصائم الرائحة التي تخرج من فمه وتأتي من المعدة عند الناس مستقبحة، بل حتى عند الصائم بذاته تجده يبتعد، ولكن لأنها كانت من أثر الطاعة كانت عند الله أطيب من ريح المسك. ولهذا أمثلة في الشريعة، مثله مثل الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم يعني مستقذر، والريح ريح المسك، ولهذا نظائر. لما؟ لأن هذا أثر من آثار الطاعة، ولأنه تعلق بالطاعة كان على أنه عند الناس يعني أمر رائحة كريهة، إلا أن عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. ولذلك يا إخوان لا بد أن نستقبل هذا الشهر بالعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه. المسلم الذي يصوم هذا الشهر دائما يعزم أنه يصومه الصيام الصحيح. يعني بعض الناس يمكن كان ما يصوم بالأول، هذا الذي يطلب منه أنه يعزم العزيمة الصادقة على أنه يصوم هذا الشهر، حتى لو أنه لم يدرك ليلة هذا الصيام وجاءه مرض اقتنصه، أو أنه جاءه الموت واختطفه، فإذا به قد لقي الله عز وجل على نية صادقة، وقد يدرك الرجل بالنية الصالحة درجة القائم الصائم، لأنه قد بلغت فيه النية ما رفعت درجته من ناحية العمل، وهذا معروف في الشريعة. قد ينوي الإنسان النية الصالحة فترفعه عند الله عز وجل ولم يدرك العمل، لم يدرك العمل، لكن النية هي التي أوصلته لذلك. وأما من كان يصوم ومن عادته الصيام، ينوي أن يصوم الصيام الصحيح إذا كان في صيامه الأول مقصر، يعني يكون فيه شيء من النظر إلى الحرام، يعني من ناحية مثلا المسلسلات والأفلام والملهيات، إن كان من النوع الذي كان يدخن في صيامه، إن كان من النوع الذي يسب ويشتم ويغذف الناس ويغتاب ويتهم ويأخذ حقوق الناس، يجعل هذا الشهر صياما على خلاف ما كان عليه. لأنه إخواني إذا أقام العبادة على ما يريده الله عز وجل قبلت، ولذلك يكون حاله بعد ذلك إن شاء الله تكون حاله أفضل مما كان قبله، وهذه من علامات قبول التوبة. يقول السلف أن من علامات قبول التوبة أن يكون حال المرء بعدها أفضل، يعني بعد العمل الصالح وبعد التوبة مما كان عليه، أفضل من حاله قبل التوبة. ومن الأمور التي تستقبل بها شهر رمضان الدعاء بإلحاح أن يبلغك الله شهر رمضان. إخواني هذا موسم من مواسم الخير، موسم يعني لو أنه تظن أنك حتى لو أنه يمكن تقول الآن يمكن تجين الوفاة قبل رمضان، تدعو الله عز وجل بإلحاح أن يبلغك الله رمضان، لربما بدعائك هذا الذي كتبه الله عنده واستجاب له سبحانه بدعوة صالحة، يدعو مسلم من المسلمين أن يبلغه الله رمضان فيتقبل منه الصيام فهو مأجور، أو أنه يتوفى في مثل هذا الشهر فإذا به قد توفي في شهر مبارك قد واظب على صيامه وقيامه، يدعو الله عز وجل بإلحاح. إخواني إلحاح، كيف الآن لو الإنسان الآن يسابق لأمر دنيوي ويظن أنه سيحصل على مليون ترفع معدله الاجتماعي ومستواه، ويدعو الله دائما أن الله يرزقه المليون، مع أن هذه أمور دنيوية، قد أنه يحصل على الأمر الدنيوي فيفتن في دينه ويكون سبب إهلاك له. لابد أن نتعامل مع الأمور الدينية بشيء من الإلحاح، نلح بالدعاء، نلح بالدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. تدعو وأنت مخبت، تدعو وأنت تريد ما عند الله، تدعو وأنت مستحضر الدعاء أن يبلغك الله رمضان. رمضان إخواني رمضان، تعرف أن هذا شهر عتق من النيران، لربما إنسان يعمل من الأعمال الصالحة سنوات وعنده شيء من الموانع التي تكون سبب مغفرة، ثم بهذا الدعاء والتوبة والإنابة والإلحاح يدعو الله عز وجل دعاء المخبت الذي يريد ما عنده، ينقله الله عز وجل إلى سعادة الدار الآخرة التي هي دار العيشة الطويلة الأبدية التي لا ليس بعدها موت. الدعاء إخوان. ولذلك كان من حال السلف كما يذكر بعض السلف عنهم، يقول أنهم كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، فإذا صاموا رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة في رمضان ويقول جاءكم رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة؟ اسمع يا إخواني، جاءكم رمضان يعني أن هذه فيها التبشير بالشيء، التبشير للعبد بما يسره. كيف وأن تبشرهم بموسم من مواسم الخير؟ غنيمة. جاءكم، تنبه، جاءكم رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان، تهنئة، يهنئهم ويبشرهم بقدوم هذا الشهر عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى هلال رمضان قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. انظر يا إخوان، أن يكون الإنسان له السلامة وله الأمن وله الإيمان، يتزود من الأعمال الصالحة، يخبت بالدعاء، يدعو الله عز وجل أن يبلغه الله هذا الشهر، ويتزود من الخيرات. انظروا إلى السلف يا إخوان. الإمام أحمد شيخ كبير ويكتب العلم، يكتب، وقالوا إلى متى يا أبا عبد الله؟ قال إلى اللحد، إلى اللحد. لين ألحد وأنا أكتب واستفيد من أعمال الخير والبر؟ وبعض السلف قيل له إنك تجهد نفسك بالعبادة، قال لعلي لم أبلغ العمل الذي يدخلني الجنة. شوف، صحيح أنهم يعملون الصالحات ويحسنون الظن بالله عز وجل، ولكن دائما في كل موسم من مواسم الخير يتزودون، بل كل أيامهم هي قربة لله عز وجل. أخي اعلم أنه لما الله عز وجل ينعم عليك أنك تدرك هذا الشهر، هذه نعمة عظيمة. كم من واحد سافر يعالج في الخارج أو في الداخل وهو متمني أنه يصوم مع المسلمين، قبلها بأيام قلائل يحدث له حادث فينتقل إلى الدار الآخرة. ترى هذا الآن ما كان يتمنى أنه لو أنه قبض يقبض في رمضان؟ ليست المسألة فقط أنه الإنسان يدرك رمضان هو ما يعمل الصالح، لا، المقصود أنه يدرك رمضان ويقيم صيامه وقيامه بإخبات ودعاء وإنابة وتوبة، فإذا قبض فإذا به قد استجمع عملا صالحا لعله يكون هو الذي يثقل موازينه عند الله. ولا بد إخواني أن نعرف أن المقصود من الصيام هو تقوى الله عز وجل، ليس المقصود أن الله عز وجل يريد أن نجيع أنفسنا أو أن يحل بالإنسان الظمأ. الله سبحانه غني عن تعذيب عباده، ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، التقوى هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عن، هذه التقوى، أنك تتقي الشيء، تتقي الشيء الذي يغضب الله عليك. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه، سأل أبي بن كعب قال صف لي التقوى، قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو دخلت بوادي شوك ماذا تفعل؟ قال أشمر وأتقي الشوك، أشمر أرفع ثيابي وأمشي يمين ويسار أتقي الشوك. قال هذه هي التقوى، أي الإنسان يتجنب المعاصي. إخواني واعلموا أننا في زمن جهاد نحتاج إلى مزيد من التقوى. الآن غربة، صحيح الناس فيها خير والمجتمعات لا زال فيها خير، لكن الناس تتخطفهم الفتن ليل نهار. والعلاج إما أن يكون في علم شرعي ينقذك من الفتن، وإما أن يكون في عبادة تنقذك من الفتن. والعبادة إذا لم يستطع المرء أن يكون عالما متعلما طالب علم، اجتهد بالعبادة على بصيرة. ولذلك انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف على أطم من آطام المدينة، يعني مرتفع، قال إني أرى الفتن خلل بيوتكم كمواقع القطر، مثل المطر أشوفها بين بيوتكم تنزل الآن. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من يوقظ صويحبات الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يوقظهن من أجل إيش؟ يصلون. وهذا فيه دليل على أن الإنسان في وقت الفتن وتشويش العقول وكثرة الذنوب والمعاصي والانحرافات يتزود الإنسان من الطاعة. ولذا إخواني المقصود هو التقوى، أنك تخاف الله عز وجل. تعرف ترى المسألة ما هي أنك تترك طعام من الفجر إلى غروب الشمس، هذا شيء من الصيام. ما هي المسألة أنك تترك الشراب؟ ما هي المسألة أنك تترك الجماع؟ لا، المسألة هي أنك تريد تقوى الله عز وجل. ما هي التقوى؟ أعظمها أن تعلم أن هذا فريضة من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى افترض هذا الأمر على عباده، وتؤمن بذلك وتعمل بهذا عملا صحيحا وأنت موقن. لأن إخواني كثير من العبادات كلها أصلا هي ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء لتقوم الحجة على من عمل وتقوم الحجة على من لم يعمل، هي ابتلاء. وإلا كثير من التشريعات لو ندخل فيها العقول نقول لماذا كان كذا ولم يكن كذا، لكن لما نعرف أن الله عز وجل قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عمل يعمل وفق ما جاءه من الأوامر ويجتنب ما جاءه من النواهي. ومما يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن المقصود التقوى يا إخواني بالصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنسان صح ممسك عن الصيام من أذان الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يجتب يشتم، يروح البنك يأكل ربا، يأكل حرام، يتعامل معاملات محرمة، ينظر إلى حرام، يتعامل بالحرام، ماذا بقي له؟ ماذا بقي يا إخواني؟ الصوم هذا جزء يا إخواني، لكن المقصود أنك تتم الصيام. لذا ننبه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنه مو المقصود الأكل والشرب. من لم يدع قول الزور والعمل به، الزور الكذب وغيره من الذنوب، والعمل به والجهل، الجهل الظلم في جميع أنواعه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومما يجب على المسلم أن يفعله التوبة إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة إخواني من ترك الواجب، والتوبة من فعل المحرم يتوب، والمقصود بالتوبة أن يقلع عما كان عليه من فعل المحرمات. التوبة هذه من الأمور التي لا بد أن تفعل في رمضان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان يكفر صغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة. والمقصود بالتوبة أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعل ذنبه الذي فعل، وأن يعزم على عدم العودة إليه. ما تتم التوبة إلا بهذا، وهذا الذي تواردت عليه آثار السلف. يعني شلون يا إخواني؟ مثل لو يجي واحد الآن كان يشرب، أجلكم الله والمكان، كان مثلا يشرب، ولكن يوم من الأيام ما تيسر له المشروب، ما لقى، قال أنا اليوم تايب، هذه مو توبة صحيحة. مو توبة ليه؟ لأن ما أقلعه نادم، ما حقق مسألة الندم ولا حقق مسألة العزم، يعني متى ما رجع يجد. إنما المقصود بالتوبة حتى تكون توبة صحيحة إقلاع عن الذنب، وندم على فعله، وعزيمة على عدم العودة إليه. ويزاد أمر رابع بالنسبة لحقوق الناس، إذا كان يأخذ حقوق الناس، يظلم الناس، يتكلم على الناس، يطعن في أعراضهم، يقذف في نسبهم، يقذف في النساء، يقذف في الحرائر، يتوجب عليه أمر رابع، وهو لا بد من رد المظالم إلى أهلها. لا بد، لازم إخواني نعرف إن إيش التوبة اللي نستقبل فيها. ليه؟ لأن إذا حققنا التوبة الآن تكفر عنا الكبائر. أما إذا لم يتم من الكبائر، رمضان إلى رمضان يكفر الصغائر. ولذا التوبة إخواني أنواع، وذكر ابن القيم في مدارج السالكين أنواع من التوبة. التوبة حتى أحيانا تكون من ترك المستحب، التوبة أحيانا تكون من فعل المكروه. صحيح أنها ليست مسألة إثم، لكن أيضا توبة، لأنك يكون عندك شيء من التقصير. لما قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ التوبة يا إخوان، ولذلك هي غنيمة حقيقة. ولذا قال بعض السلف إنها لغنيمة باردة، اصلح ما بقي يغفر لك ما قد سلف. التوبة غنيمة باردة، أنك إذا أردت أن يغفر لك الله عز وجل ما كان من الذنوب ويصلح لك الحال الباقي، عليك أن تتوب مما سبق. قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وجاء عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يبين فضل الله العظيم علينا، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. انظر إلى الفضل العظيم الذي اختص الله عز وجل به هذه الأمة. إخواني حنا بنعمة، الأمم السابقة كانت توبة أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل فتوبوا إلى ربكم فاقتلوا أنفسكم، يقومون في صعيد واحد واحد يطعن الثاني لين يموتون، هذه التوبة عند أهل الكتاب. وكان عليهم من التعسير أنه إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم يغرضها بالمغراض. جاء الإسلام، هذه الرحمة، هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي يسر الله عز وجل على عباده فيه، الذي بعث فيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه الرحمة المهداة، الذي قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر هذه التوبة، التوبة أنك تخلع عن الذنب وتندم وتتوب، وأن تريد ما عند الله عز وجل، وأنت موقن بلقاء الله، وأنت تظن في نفسك لعلك تتوب الآن ولا يأتي عليك دقائق إلا وقد مت. ألم يأتي رجل إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه ودخل في الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما قال ذلك فإذا بمنادي الجهاد ينادي، فقام ذلك الرجل، شوف ما صلى الله ولا ركعة ولا ركعة، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بس ما أدرك وقت الصلاة للحين، فدخل إلى الجهاد فقتل رضي الله عنه فاستشهد، فقال أبو هريرة عمل قليلا وأجر كثيرا، قال دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. شوف تاب إلى الله عز وجل، فتح الله عليه أبواب التوبة. ولذلك لما أهل العلم يقولون التوبة وظيفة العمر كما يعبر عنها ابن رجب الحنبلي؟ التوبة وظيفة العمر دائم يا إخوان، تطلع منك ذنب نظرة استغفر، كلمة ما تدري ما جعلت لها رباط ولا زمام استغفر، نظرة لأحد بازدراء استغفر، نظرة إلى امرأة استغفر، دائما يجعل المرء الاستغفار على لسانه، والاستغفار هو وظيفة لا شك إذا كثرت الذنوب. قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ التسبيح ولا الاستغفار؟ قال إذا كان الثوب دنسا، إذا كان الثوب دنسا فالصابون والكافور أطيب له، قال وإذا كان الثوب طيبا فالعود والريحان أطيب له، قال فالاستغفار صابون العصاة، صابون العصاة، والتسبيح هو طيب الطائعين. فإذا كان الإنسان دائم تفلت منه كلمة، ينظر إلى نظرة، لربما أحيانا يتكبر، أحيانا يأخذ غرور، أحيانا يزدري، أحيانا يظلم، أحيانا يصير فيه شيء من الأمور التي تعرف من المعاصي واللمم، دائما يستغفر. ولذلك انظر إلى تعبير السلف، قالوا التوبة هي وظيفة العمر. يقول علي رضي الله عنه عجبا لمن يهلك ومعه النجاة، عجبا لمن يهلك ومعه النجاة، قال ومن النجاة؟ قال التوبة والاستغفار. ولذلك كلما رأيت تائبا مخبتا إلى الله عز وجل صادقا في توبته تجد فيه إخبات، وتجد فيه رقة، وتجد فيه كسرة الجناح وخضوعان الجناح بينه وبين الله عز وجل، حتى قال عمر رضي الله عنه اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة. التوبة يا إخوان، إذا أراد أن يقبل على هذا الشهر، والآن الشهر على مطالعه ويبي يجي إن شاء الله، يدعو الله أنه يدرك هذا الشهر، يدعو الله بإخبات، ثم ينتقل إلى أنه يعاهد الله على توبة، ما استطاع يتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي. ما هي توبة كما وصفها السلف توبة اللعابين الذي يقول تبت من الذنب إذا لم يستطع الحصول له، ويباشر الذنب ويقول سأتوب، يترك الذنب في رمضان وهو عازم أنه بعد رمضان يرجع له، هذه ليست التوبة. يترك الذنب في وقت الإمساك الشرعي المعروف من أذان الفجر الثاني إلى الغروب، يأتي فيمسك عن بعض الذنوب فإذا جاءه المساء فإذا به يباشر ذنبه. ومما تستقبل به شهر رمضان من الأعمال التي تكون متخللة فيه، يكون المسلم مدربا نفسه على الاستقبال بأعمال صالحة. لماذا إخواني؟ إخواني رمضان هو المدرسة، مدرسة العام. إذا أراد الإنسان أن يدرب نفسه على أخلاق، فأكثر ما يعينك على الأخلاق الصالحة تدرب نفسك عليها وتجعلها الأساس الذي تمشي عليه بقية العمر أو بقية العام، وفي كل رمضان تدرب تدريب آخر، هذا الشهر الكريم هو مدرسة للمسلم، مدرسة كاملة متكاملة، ينظر كل مجامع الأخلاق ومحاسن الأعمال فيفعلها في هذا الشهر فتصبح له سجية. كيف تصبح له سجية؟ انظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بتعلم وإنما الحلم بالتحلم. العلم يجي واحد ما يعرف يقرأ، يدخلونه الابتدائية ولا بالتمهيدي، يدرسونه ألف باء جيم بعدين يصير قارئ. وإنما الحلم بالتحلم، إنسان قوي صاحب غضب عصبي يقول لك ما أقدر على نفسي. لا تقدر على نفسك، إنما العلم الحلم بالتحلم. أول ما يجيك شيء أمسك نفسك، لأنك تحط في بالك أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يروح الغضب. يجيك مثلا غضب ثاني تقول ها خاف أضرب ولدي وأنا غضبان، أعطيه ضربة تقتله، أصيبه في مقتل، أمسك نفسك. ثم بعد ذلك يجيك شيء تمسك نفسك زيادة، ثم بعدين يصير وسط، بعدين يصير لك الحلم سجية. والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذا جعلت هذا الشهر هو القاعدة لك في كثير من الأخلاق تصبح لك سجية، تصبح لك عادة، لربما تقاوم نفسك في غيره، لكن في الأخير ستغلب هذه النفس. منها الصدقة يا إخوان، يكون الإنسان صاحب صدقة ويستقبل هذا الشهر ويعمل فيه بالصدقات، يكون سخيا يعني صاحب سخاء يجود. ولذا كان من طبع النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلقه أنه كان أجود الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن. وسلف الأمة إخواني هم الذين جمعوا المكارم في كل شيء، ما اختارهم الله عز وجل لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام إلا لأنهم فاقوا الناس في الشجاعة والكرم والمراجل والمرؤات والعفة، كل وصف طيب مجموع في صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أن أطهرهم قلبا قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنبوته، ونظر في قلوب العباد فنظر أن أنقاها أنقى قلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. انظر يا إخوان، شوف كيف أبو بكر وعمر أهل التسابق بالصالحات، لما في غزوة تبوك اللي لما جاء جيش العسرة وأعسر المسلمين وما كان عندهم شيء، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام التجهيز وجهز عثمان رضي الله عنه الجيش، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينفض يديه على المنبر، قال: ما أضر عثمان ما أفعل بعد اليوم من كثر ما جهز رضي الله عنه. جاء عمر رضي الله عنه قال: اليوم أسبق أبو بكر صدقة، فجاء بنصف ماله رضي الله عنه وارضاه. نصف مال يا إخوان، يعني إذا كان عنده مليون جاب 500,000، فجاء يسابق أبا بكر رضي الله عنه، قال: اليوم أسبق أبا بكر، يعني كل مرة يسابقني ويسبقني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطرح بين يديه المال، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم النصف. يقول: فجاء أبو بكر رضي الله عنه وإذا به جاء بمال كبير بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لا جرم، لا أسابقك إلى شيء بعد اليوم. انظروا يا إخوان واسمعوا، اسمعوا قصص الصدقات والمعروف. يقول طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله تعرفونه الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، وهذا طلحة بن عبيد الله كانت تحته امرأة اسمها سعدة. هذه سعدة بنت عوف، امرأة صالحة، امرأة من أهل الخير، من أصحاب المروءات. جاء طلحة، شوف يا إخواني، شوف طلحة جاء ذاك اليوم وإذا بالوجه مغضب وإذا به خائر النفس، يعني يا الله يمشي جايه بلاء. شوف البلاء يا إخواني، انظر إلى البلاء الذي أصاب طلحة بن عبيد الله. الحين تصور حنا مات الولد ولا جاه يعني فقر في ماله، فلما دخل عليها شوف المرأة الصالحة قالت: أرابك مني شيء؟ يعني جاك مني شيء فأعينك، يعني أعينك على نفسي، علمني الصراحة. فقال لها: لا والله، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، مرأة طيبة وفيك خير وانت نعم المرأة أنت. قالت: إذن ما الذي أصابك؟ قال: جاءني مال كثير وقد كثر مالي ولا أعرف ماذا أفعل. شوف يا إخواني الصدقة كيف كانت عندهم رضي الله عنه وارضاهم، يريدون ما عند الله ما يريدون الدنيا. فقالت له، قالت: الأمر سهل، اقسمه، اقسم المال. يقول فقام طلحة رضي الله عنه قال: وتعينني؟ قالت: نعم أعينك. فبدأ بتقسيم المال، فقسم المال كله. فسئل طلحة: ابن يحيى ابن طلحة حفيده، فقيل له كم كان المال يومئذ؟ قال 400,000. وش أبقوا يا إخواني لأهل الصدقات بعد هذا؟ هل تتصورون إنسان، ترى ما هي تمثيل، هذا أمر ما يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك نالوا أعلى درجات صحبة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يفعلون الشيء وهم يريدون ما عند الله صدقا، ما هو تمثيل ولا رياء ولا يريدون المدح من الناس. يأتي خائر النفس والوجه وقد اسود ومضايق، تقول ايش فيك؟ يقول والله كثر مالي ما أدري وش أسوي. يرى أن هذا من البلاء والهم. ومن الأمور التي تفعل في هذا الشهر إخواني إطعام الطعام، يكون المسلم دائما له رفد من إخوانه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام من الأمور المحمودة، ما هو لازم أن يطعم الإنسان الإخوانه، يطعم الفقراء، إطعام الطعام حتى للأغنياء. وانظروا من كريم خلق الشافعي رحمه الله كان مريضا فاشترى جارية. تعرفون الجارية مملوكة يمين، يجوز أن الرجل يطأها، فاشترى جارية واشترط عليها ألا يطأها. يعني إنسان تعبان ومريض يقول ما أقدر أجامع، أتدرون ما فعل بهذه الجارية؟ يقول وكانت هذه الجارية من الصناع، يعني مرة تعرف تطبخ، تسوي حلويات وتسوي أكل، فكان أصحابه يأتون إليه في البيت، أنت يا الشافعي رحمه الله، ويقول لهم لقد اشتريت من أجلكم جارية، اشتريت لكم من أجلكم جارية، فمروها بما تريدون وهي تصنع لكم. انظروا يا أخوان، يعني الآن هو اللي قاعد ينفق البيت واللي يحط الأكل، والناس ما هي مثل الحين الحمد لله، يعني الناس الخيرات كثيرة عندهم والأمر للوصول للخير سهل، إنما كان في وقت فقر وفي وقت حاجة، ومع ذلك انظر إلى بذلهم. وكان الليث بن سعد يضرب فيه المثل بالكرم والجود، حتى إنه لما توفي بكاه كل جيرانه، قالوا تبكون كل هذا البكاء على الليث بن سعد؟ قالوا والله منذ أن جاورنا الليث ما احتجنا لأحد قط، جيرانه كلهم ما يحتاجوا لأحد. جاءه واحد من أصحابه يقول وصل في يوم واحد 3 من أصحابه ب3,000 دينار، جاءه رجل من أصحابه فأعطاه 1,000، أرسل له 1,000. يقول وبعث له الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، بعث له لما جاء إلى المدينة طبقا فيه رطب، فلما وصله الطبق أفرغه من الرطب ووضع عليه 1,000 دينار، مو 1,000 درهم إخواني، 1,000 دينار يعني من الذهب. يقول ووصل منصور ابن عمار القاضي، وصله ب1,000 دينار، ثم قال له انتبه لا يسمع بها ولدي فتهون عليه، كريم لا يسمع بها ولدي فتهون عليه، يعني كيف أبوي يعطي 1,000 بس. فلما سمع به شعيب بن الليث وسمع أن أباه قد أعطاه 1,000 دينار، انظروا إلى الجود والسخاء، بعث له ب1,000 دينار إلا دينار واحد، قال والله ما منعني أن أعطيك أكثر من ذلك إلا أني لا أريد أن أساوي عطية الشيخ. الصدقة يا إخواني وإطعام الطعام. ولذلك قال بعض السلف لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. يعني كل إنسان كريم في بيته، طبعا هذا إخواني حتى في غير رمضان، لكن في رمضان تتأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. انظروا ابن عباس شقول يقول فوالله وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله حين ذاك أجود بالخير من الريح المرسلة، ريح أجود بالخير يعطي. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف من خلقه ترى حتى في غير رمضان، كان من ما سئل عن شيء فقال لا، ما سئل عن شيء فقال لا صلوات ربي وسلامه عليه. لربما يشتهي الشيء فيأتي بعض الناس فيطربه منه فيعطيه، يعطيه، وتعرف الكراهة في وجوه الصحابة، لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد كسى نفسه بشيء وهذا سأله، ولأنهم يعرفون من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لا. لكن في مثل هذه الأيام إخواني تزيد الحاجة إليه، وهذا حتى للأغنياء، يطعم الإنسان ويجعل لبيته شيء من الانفتاح أمام إخوانه، يطعم الطعام إخواني احتسابا احتسابا. دائما إذا أطعمت الطعام جاك ضيف حتى لا تستخسر، أنت مجرد أنك تحط قدامك القاعدة هذه دائما إذا حطيته قدامك عمرك ما راح تشعر بألم. إذا جاك ضيف وأكرمته استحضر، استحضر أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند ذلك لما تستحضر هذه القاعدة لو تضع له كل ما في جيبك وكل ما في بيتك ما تستخسر شيء، لأنك تعرف ما دام أنك أعطيت الشيء لله، وتطبيقا للحديث تعرف وتوقن يقينا أن الله عز وجل سيخلف عليك خير. وما من يوم ينزل فيه العباد إلا وملكان، وما من يوم يصبح فيه العباد كما جاء في الحديث، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. طبعا الممسك الذي يمسك عن الواجبات، الذي يمسك على الواجب، وأما المنفق فالذي في الواجب وغير الواجب، يدعو له كل ما أعطى شيء قال اللهم أعطي منفق. تخيل يا أخي ملائكة من ملائكة الرحمن تدعو لك إذا كنت من المنفقين، وبالأخص من إطعام الطعام تفطير الصائمين. وتفطير الصائم إذا كان من باب من الفقراء فلا شك أن هذا أفضل وأحسن، لكن يدخل في تفطير الصائمين حتى الأغنياء، لأن الحديث جاء عاما لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه من فطر صائما كان له مثل أجره. وأما تفطير الفقير والمسكين فهذا من باب أولى، لأنه لا يجد ما يسد به رمقه وجوعه. وكان من خلق ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، كان من خلقه من خلقه رضي الله عنه أنه لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. ما قالوا أن هذا لا، هذا ينزل مستوانا، هذا الفقراء وهذا المساكين. ليس التواضع دليل يدل على الذلة، لا، لا يدل على الذلة التواضع. إذا رفع الإنسان نفسه التواضع يرفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه، اللي يتواضع لله يرفعه الله عز وجل. ومن الأمور التي يستقبل فيها الشهر إذا دخل فيه إخوان أنه يحفظ صومه من اللغو والرفث ومن الكلام الذي لا يفيد ومن سائر المحرمات، يحفظ هذا الصوم من لغو الكلام، يحفظ هذا الصوم من الذنوب، يحفظ هذا الصوم مما يجرحه. صحيح أن بعض الذنوب لما يتكلم بكلام سيء أو شيء صحيح أنه من ناحية الصوم لا يؤثر فيه من ناحية الإفطار، لكن يجرح الصوم ويقلل الأجر، ولعله تفوق هذه السيئة أضعاف ما يأتيه من الحسنات على حسب نوع السيئة، قد تكون قذف، قد تكون كلمة كفر، قد تكون شرك، قد تكون بدعة، قد تكون فيها رياء تحبط العمل الذي تقابله على اختلاف هذا الذنب. وهذا قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ اللسان، بل إنه حتى في حق نفسك في شهر رمضان له حالة خاصة، حتى في حق نفسك تتنازل عنه بمقابل أنك ما تتكلم بكلام سيء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني امرئ صائم. إذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفث ولا يفسق، قالوا الرفث هو كل فعل محرم، والفسق يدخل فيه كل قول محرم. انظر إلى الحديث، قال فإن سابه أحد فليقل إني امرئ صائم، قالوا يجهر بهذه ويقول له، يبين له، يقول له أنا ما منعني من الرد عليك إلا أني صائم، ولكن وإلا فلست بعاجز عن الرد عليك. انظر حتى حق نفسك، فما بالك إخواني لما يأتي الإنسان هذا المسلم الصائم ويجعل هذا الصيام عقوبة على الناس. إذا كان مسؤولا في شركة أو مسؤولا في عمل فرغ جام الغضب على من عنده ومن تحت يده، لا سيما إذا كانوا عمال مثلا. إذا كان في البيت فرغ جام الغضب على أولاده وزوجته، يسب ويشتم، ليه تأخرت، ليه ما جبت، ليه، وين الفطور، وين الأكل، وين الصيام. إخواني ما هو عذاب على الناس الصيام، ما هو مسألة إنك ما دام إنك صمت كأنك تبي تبين للناس إني أنا خلاص تعبان لأني صائم، لا، ما هذا الصيام. الصيام تذكر لعلكم تتقون، الصيام تفعله لأنك تريد أن يقربك عند الله عز وجل، أن يرفع درجتك الله سبحانه وتعالى، أن يحط من سيئاتك، أن يكون وسيلة تقربك إلى الله عز وجل. فإذا أحسنت ذلك واستدركت مثل هذا كان هذا هو الخير كله قد جمع فيه. ومن الأمور التي تفعل إخواني واستقبل فيها هذا الشهر كثرة قراءة القرآن. المسلم يتزود من قراءة القرآن، يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن الكريم كلام ربنا عز وجل، نزل في رمضان في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا هو شهره، نزل في رمضان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه يكثر قراءة القرآن، وكان يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان، إلا في آخر رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه القرآن مرتين. كان هذا فعله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو القدوة في ذلك. خذ من القرآن ما تستطيع، اقرأ، إن استطعت أن تختمه مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة. كان الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان 60 مرة، في كل يوم مرتين. ولا يشكل عليكم إخواني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من لم يقرأه في أقل من 3 لم يفقه. بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى توفيقا حول ذلك، وقال أن القرآن إذا كان في موسم من مواسم الخير أو كان في مكان مبارك، مكان يعني معروف كمكة، أو كان في وقت مبارك أيضا كرمضان موسم من مواسم الخير، فإن فعل السلف كانوا لا يرون بهذا بأسا أنك تقرأ حتى لو تقرأها أقل من 3، ولكن المذموم هو المداومة على قراءته في غير ما حاجة، أن يجي واحد يقرأها في أقل من 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يقرأه اقرأه في 7، لما قال عبد الله بن عمر، لما قال إني أجد، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال إني أجد قوة أكثر من ذلك، قال اقرأه في 3، فمن قرأه في أقل من 3 لم يفقه. لكن إذا كان موسم من مواسم الخير ويبي يختم مرتين 3 4، لأن هذا ما هو على هيئة المداومة، إنما هذا يريد أن يستغل هذا الموسم في القرآن فيفعله. هذا كان فعله مثل فعل الشافعي رحمه الله. وكان سفيان الثوري أحد أئمة السلف كما تعرفون، إذا جاء رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. طبعا العبادة مو المقصود العبادة الواجبة، لكن يقرأ القرآن، أو أن هذا تكون لفظة يعني مبالغة من الراوي، المقصود أنه يبين لك كيف أن السلف كانوا يتجهون للقرآن، لربما يترك بعض العبادات من ناحية أنهم كانوا يدرسون الحديث، يروون الأحاديث. الزهري رحمه الله تعالى كان هو من المحدثين، وكان يدرس الناس الحديث ويروي لهم الأحاديث، لكن إذا جاء رمضان أقبل على الكتاب ولم يدرس شيئا آخر. ومن هذا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أجر ذلك، وإذا قرأت القرآن دائما احتسب هذا الأجر، احتسب، لا تقفل إخواني عن النية، دائما استحضر النية، استحضر النية دائما. النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم انظروا ماذا قال، يبي يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود الحرف، الحرف الحرف، لأن العرب يطلقون الحرف على الجملة، يطلقون الحرف على الكلام، يقول وها هنا حرف ذكره بعض أهل العلم، هو يذكر لك جملة، لكن الحرف يبي يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أني ما أقصد الحرف اللي هو كلمة، لا، يبي يقصد لك الحرف اللي هو الحرف، الألف الباء الجيم. فقال عليه الصلاة والسلام لا أقول، لما ذكر هذا الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر، كل حرف بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، وتضاعف الأجور، وعلى حسب إخبات القارئ، على حسب تدبره في القرآن، على حسب الجودة إجادته للقرآن، كل هذا له أجر عند الله عز وجل. وبين لك أن في كل حرف، وبين لك أن الحرف أقصد الحرف بذاته، ألف لام ميم، لا أقول ألف حرف ولام حرف، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثلا لأصحابه في المدينة، قال أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان، بطحان هذا وادي بالمدينة، وادي، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين، يعني سمينتين، بناقتين كوماوين عظيمتين، فقالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك، قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من 3، وأربع خير من 4، ومن أعدادهن من الإبل. يعني كثر ما تقرأ آية أفضل من ناقتين، تقرأ 10 يعني كأنك الآن ترى أفضل. مثل لهم ماذا يا إخواني؟ لأن كان الإبل هو أنفس أموال العرب، بل لغاية الآن اللي عنده إبل حتى مع الناس بخير ونعمة، بعضهم ممكن يكون عنده أرصدة من غير الإبل، لكن العرب نظرتهم للي عنده إبل أنه من أغنياء الناس، فيبين لهم المثل الدقيق، كما أنك تريد هذا الشيء هذا أفضل. ومن الأمور التي تستقبل فيها رمضان إخواني القيام، قيام رمضان، إذا جاء رمضان تقوم الليل وتصلي الليل وتحضر جماعة المسلمين في قيامه، لأن هذا من الجماعة المشروع في رمضان أنك تصلي القيام، تصلي مع المسلمين وتشهد دعوة المسلمين، لأن الله عز وجل مدح عباد الرحمن عباده المخلصين سبحانه، قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يطيلون القيام يتدبرون الآيات. تصلي وأن تريد ما عند الله، تستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. تستحضر حتى لو هذه كلها تجعلها طبعا في النية الآن، فلما تدخل هذا الشهر الكريم تبدأ في التطبيق الفعلي، تدرب نفسك تدريب، تبدأ كأنك الآن تبدأ تدريب نفسك من جديد على مكارم الأخلاق، تقوم تروح من أول الناس، تتوضأ، تتطيب، تأخذ يعني من القرآن ما تستطيع قبل القيام، يعني ترقق قلبك فيه، ثم بعد ذلك تقوم مع المسلمين، تبحث عن قارئ، إنسان يقيم السنة في قراءته، تسترسل معه في القرآن، تتدبر قول الله عز وجل، تدعو الله عز وجل أن يرزقك بدمعة تسيل من مخافة الله عز وجل، لأنه عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. تبحث عن هذه الدمعة إخواني وأنت متدبر، تتباكى، تبحث عن هذه الدمعة بتدبرك لكتاب الله عز وجل، تمرك الآية آية الرحمة تسأل الله عز وجل من فضله، تمرك آية العذاب تتعوذ بالله عز وجل، تتزود إخواني، تقوم الليل ولا تقصر على نفسك بشيء، أيام معدودة حتى لما يروح بعدين رمضان، ولا أنت مدرب نفسك على القيام بعدين تجي تجد الأمر فيه سهولة. ولذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي من الليل ما شاء، يكثر الصلاة، فإذا انتصف الليل أيقظ أهله للصلاة، أو إذا اقتربت الصلاة أيقظ أهله للصلاة ويقول الصلاة الصلاة، ثم يقول يقرأ قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انتبهوا إخواني، اصطبر عليها، انتبهوا، اللي عندها أولاد يفهم معنى اصطبر عليها، ترى المساء تبي صبر، يمكن أحيانا تقوم زوجتك نص ساعة ما تقوم سنة مثلا، قعدت سهرانة بالليل مع عيالها وانت تقومها، تاخذك الرحمة صج، لكن تذكر الرحمة العظمى أنك تبي تنقذها من العذاب، لأن الصلاة لها وقت معين، أنا أقصد في الفرائض إخواني. أولادك يمكن تقوم الواحد ويرجع ينام، قومه، اصطبر، ترى تبي صبر، لأنك مرة مرتين أحيانا تحس بإحباط، تقول أنا بلحق على صلاة الفجر وهذا أقوم فيه نص ساعة، فمعناتها يترتب علينا لازم أقوم قبل الفجر بنص ساعة، اصطبر عليه، اصطبر عليه، واعلم أن كل تعب مخلوف، كل تعب مخلوف إلا تعب العذاب بين يدي الله عز وجل، اصطبر عليه. وذلك كان السلف يدربون القيام إخواني، الإنسان يكون دائما يجي من أول الناس، يحضر القيام من أوله، يصلي مع المسلمين، ما هو يجي متقاعس، يجي صلاة الكسالى، يجي ما يجي للآخر ركعتين، صحيح أن الأمر مو مفروض، لكن هذا كله عند الله مكتوب، احنا ما ندور مسألتنا لابد أن يكون مفروض، نحن نتكلم عن مسألة أننا عبيد لله عز وجل، أعمالنا فيها كثير من النقص، النقص هذا من منة الله عز وجل شرع لنا النوافل، ليش شرعت النوافل؟ عشان يسد فيها النقص مال الفرائض، فأنت روح تزود من أعمال الخير، تصلي القيام مع المسلمين وأنت محتسب إيمانا واحتسابا، ثم إذا صليت القيام مع المسلمين أو التراويح لا تنصرف إخواني، يعني بعض الناس إذا وصل عند الوتر خلص القيام ذهب وقال أوتر في بيتي، لا، إذا صليت مع الإمام فلا تنصرف حتى يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف، يعني من صلاته كتب له قيام ليلة، من فضل الله عز وجل يكتب لك قيام ليلة. فالأصل الصحيح اللي فيه موافق للسنة أنك إذا صليت معهم التراويح، التراويح بالذات أو القيام في آخر الليالي، لا تنصرف حتى توتر معهم، فلا تقول أوتر لوحدي، لأن الوتر مع الإمام في هذه الحالة أفضل. ومن الأعمال الفاضلة التي يستقبل فيها هذا الشهر وتعمل فيه العمرة في رمضان، العمرة في رمضان، وهذه العمرة من فضل الله أنها بأجر حجة، بأجر حجة من ناحية الأجر، مو من ناحية أنه يسقط عن العبد إذا أدى العمرة في رمضان أن تسقط عنه حجة الإسلام، لا، لكن من ناحية الأجر كحجة. لأن ابن عباس رضي الله عنه روى عن امرأة من الأنصار ولم يذكر اسمها رضي الله عنه وأرضاه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لما لم تحجي وقد حج أبوها وولدها، حج زوجها وولدها؟ فقال: لما لم تحجي معهم؟ قالت: يا رسول الله، ذهبوا في ما عندنا من الإبل، وليس عندي عندنا إلا بقيت، ولم يبق عندنا إلا ناقة الناضح. الناضح إخواني اللي يستعملونها لتجيب لهم الماء يسقون عليها. قال: ولم يبق معنا إلا ناقة الناضح. قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كأجر حجة. هذا في البخاري، كأجر حجة، فهذا أجر ساقه الله لك إذا قدرت تأخذ لك عمرة في رمضان، فهي نعمة عظيمة إذا لم يترتب عليه فوات واجب. كان يكون مثلا عندك واجب ملزم فيه هني، أو أن مثلا يكون إمام مسجد ما يعطى إذن، كان يكون في عمل وطالبينه ما يعطون إذن، فلا يأتي بالحيل، أجرك مكتوب إن شاء الله، ولا يأتي بالحيل من أجل التملص من هذه الأمور. أو يترتب عليه واجب، كان يكون عنده مثلا أب مريض يحتاج رعايته ليس له إلا هو، أو ما شابه ذلك من الأمور الواجبة المتعلقة فيه، فالأجر عند الله عز وجل مكتوب. ومن ذلك إخواني أن المسلم في هذا الشهر يتحرى، يحسن به أن يتحرى ليلة القدر، يتحرى ليلة القدر، يصلي مع المسلمين القيام، وهو يطمع أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ولها علامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ليلة القدر، قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، من 21 و23 و25 وليلة 27 وليلة 29، هذه الوتر. فالمسلم إخواني، وهذا من منة الله أنها التنقل، وتعرفون يعني بعض الصحابة قالوا أنها ليلة معينة، لكن الحديث يبين أنها تنتقل، وهذا من أجل أن المسلم لا يأخذ نفسه بالتقاعس، لا يأخذ نفسه بالتقاعس، يصلي مع الناس ويجتهد، ما نحدد، يجي واحد يجينا يقول: أنا حسبتها السنة بالآلة الحاسبة، مثل بعضهم الحين بالجرائد، وهذا حسبتها السنة على حسب التواريخ، السنة هذه راح تجي 25 سنة، هذا كله من الخرافات والبدع التي لا يجوز أن يحكم فيها على الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم تركها لنا مطلقة، وهذا في حكمة من أجل الناس يجتهدون في العبادات. يجينا واحد يقول لك: والله أنا حسبتها عشان الأيام والليالي والسنة الشهر ناقص وهي تجي 27، هذا ما يلتفت لمثل هذا، لا يلتفت، إنما نأخذ بالحديث على إطلاقه، نجتهد بالعبادة، نجتهد وندعو الله عز وجل وبإخبات، وهو كلها عشرة أيام، العشر الأواخر إذا التي يأتي فيها ليلة القدر. ولذلك عن عائشة رضي الله عنها ما سألت عن التعيين، لكن سألت قالت: يا رسول الله، أرأيت لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إني عفون، اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عني، إنك عفون تحب العفو فاعفو عني. وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم علامات، ومن علاماتها أن ليلتها يعني ثاني يوم، أن يومها تصبح الشمس، أن صبيحتها تطلع الشمس وليس لها شعاع، ليس لها شعاع. ومن الأعمال إخواني الإكثار من الاستغفار والدعاء والإنابة لله عز وجل. أما الدعاء فلأنه واردة فيه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع، فإن دعوة المفطر الصائم عند فطوره له دعوة لا ترد، يدعو في مثل هذا المكان، يدعو ويذكر الذكر الوارد عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يتعلم إخواني الأذكار الواردة في السنة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وما دام يعلم أن له دعوة مستجابة، احسن الظن، احسن الظن بعد أن تتخلص من الموانع، احسن الظن أن الله يستجيب منك دعوة، فادعو الله عز وجل بأفضل الأشياء، أفضل الأشياء. ولا شك أن أفضل الأشياء أن ما يكون له تعلق في الآخرة، تدعو الله عز وجل بالجنة، تدعو الله أن يؤمنك من عذاب القبر، تدعو الله أن يؤمنك من فتنة القبر، تدعو الله عز وجل أن يؤمنك من النار، تدعو الله بصلاح النية والزوجة والأهل والذرية، تدعو الله دعوة إخبات إخواني، تدعو وأنت موقن بالإجابة، تدعو وتعلم أن هذا وقت إجابة، تتخيل في نفسك أن الله مستجيب لك، لأن الله عز وجل فضله واسع، الله سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار، لا يغيضه شيء سبحانه، ما يعجز من الإنفاق على على عباده وأنه يعطيهم من الخير سبحانه وتعالى، لا يعجزه، لا يعجزه شيء، فهو الغني عز وجل ونحن الفقراء. الاستغفار يفتح الله عز وجل به أبوابا مغلقة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول: كانت تعصي علي المسألة فأستغفر الله عز وجل في البيت وفي الشارع وفي السوق حتى يفتح الله سبحانه وتعالى علي. ليه إخواني؟ لأن دائما ترى لما الله عز وجل يعمي بصيرتك عن رؤية بعض الأشياء تأكد أن هذا الذنب، فلما تستغفر ينجلي هذا الذنب، ينجلي هذا الران، فيبصرك الله عز وجل. ولذا لما الله عز وجل قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني أن الاستغفار سبب من الأسباب اللي يجعلها الله عز وجل، يعني يجعلها من الأسباب التي تكون جالبة للخير، سبب تبذل هذا السبب، ومثله أن تستغفر الله عز وجل فيدفع عنك السوء أو يفتح لك باب من أبواب الخير. ومن الأعمال إخواني الاعتكاف، والاعتكاف هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلوات ربي وسلامه عليه قد اعتكف في كل رمضان مما مر عليه، يعتكف 10 أيام، إلا في آخر رمضان مر عليه قد اعتكف 20 يوما. والاعتكاف أن تقطع العلائق عن الخلائق وتتفرق لخدمة الخالق، تكون مسألة ما هو اعتكاف يجلس في مسجد يضحك ويسولف كذا، لا، الاعتكاف تأخذ من الصلاة ما تطيق، وتأخذ من الذكر ما تطيق، وتأخذ من الأذكار الشرعية ما تطيق، تدعو الله عز وجل، تباشر العبادات، لأنه مسألة أنك تقوم نفسك على العبادة، تقوم نفسك على العبادة. وهي عادة النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يعتكف في 10 الأواخر، هذا الذي ورد في سنته صلى الله عليه وسلم. وآخر ذلك إخواني أن الماء المرء بعد أن ينبت أو أنه يبذر هذه البذرات الطيبة ويعمل هذه الأعمال التي لا ندعي أننا أحصينا كل شيء، لكن هذا من باب العموميات، بعد ذلك كله يستحضر مسألة عظيمة، وأنه في كل ما يفعل يخلص النية لله عز وجل، ويكون عمله خالصا لله، لا يبحث عن مدحة، لا تتصدق عشان الناس، ولا تصوم من أجل الناس، ولا تقوم وتبكي من أجل الناس. قال محمد بن واسع، شوف السلف كيف يا إخواني كانوا يتربون على على على على, على, على الإخلاص ونبذ الرياء. يقول: لقد أدركت أقواما كان الرجل يبل مخدته من دموعه وهو يبكي لا تشعر به امرأته. شوف يا إخوان الإخلاص، إحنا الحين ودنا الناس كلها تدري بالعمل اللي يسويه، بعض الناس كذا يعني، ممكن أحيانا مو من باب الرياء لكن وده يعني يقول أنا قاعد أسوي الشيء هذا، لا، لا يدخل عليك الشيطان مدخل السوء. يقول: وكان الرجل يصلي وبجانبه صاحبه، يقول وهو يبكي لا يشعر به صاحبه. وين يا إخواننا نوصل إلى المرحلة؟ وين نوصل إلى المرحلة؟ مرحلة إخلاص. مو معنى هذا أنك لو أنك بكيت من خشية الله سمعت الآيات وبكيت أن هذا خطأ، هذا مو معنى. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني المسألة هذه واردة وهذه واردة. وذلك الصحابي جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورمى له كيس صرة ملأة من الذهب أو الفضة قال الراوي، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ظهر العمل ما في باس، هي المسألة مسألة النية أنك تفعل الشيء لله، لكن المقصود أن الإنسان دائما يراعي إخلاصه. اجعل لك إخواني عمل ما يعلم فيه إلا الله، حاول تختص لك عمل وتقتنصه لا يعلم فيه إلا الله، كلش حتى أغرب الناس، لو أنك تبني لك مسجد، أو أنك تطبع لك كتاب، أو أنك مثلا تسوي لك بير، أو إلى آخره، حاول في عمل ما يعلم فيه أقرب الناس لك، انساه، افعله وانساه، واعلم أنك ستنساه ولكن في كتاب، عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، يبين لك يأتيك أجره عند الله، لأنك إذا ما تدري عنه، هذا كان أدعى للإخلاص. كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى، كان يحدث بالحديث فيرق قلبه، يرق قلبه، يقول فيبكي، فإذا جاءه البكاء يقول قد يلتفت إلى جانبه، فإذا جاءه البكاء التفت إلى جانبه وقال ما أشد الزكام، يبين للناس وكأنه مزكوم. طبعا ما يقول أنا مزكوم رضي الله عنه حتى تحسب كذبة، يقول ما أشد الزكام، يتهربون حتى ما يقول الناس ها جاكم فلان، ما هذا فلان الذي فعل، أنت يا راعي الأعمال الصالحة، أنت إلى آخره، لا، يبتعدون عن مثل ذلك، يعمل العمل الصالح ولا يريد أحد أن يدري به. فإذا صام أو قام أو تصدق أو فعل الفعل لا ينتظر مدحة من أحد، لا ينتظر مدحة من أحد، يفعل العمل وهو يريد ما عند الله عز وجل، وإن مدح عليه فهذه عاجر بشرى المؤمن. قالوا يا رسول الله، الرجل يعمل العمل ويمدح عليه، يعني ما يبي يمدح، يعني ما يبي أحد يمدح، لكن يمدحون الناس، يمدحون الناس. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجر بشرى المؤمن، هذه بشرى من الله عز وجل، يمدحون الناس. طبعا فيه مثل عند الناس يقولون: اطعن وربعك يكفونك. يعني الآن ما يحتاج لما تدخل المعركة وتعارك أن تقول للناس: والله ذبحت فلان وقتلت 20، لا، يقول أنت اطعن اقتل، وأصحابك هم اللي راح يتناولون يتداولون الأخبار أن فلان فعل وفلان فعل هذا اليوم. ففي الأعمال الصالحة إخواني دائما المرء يعمل العمل وهو يريد ما عند الله عز وجل. والإخلاص عزيز يا إخواني، والله أعز شيء هو الإخلاص، وأكثر ما كان يخوف السلف هو الإخلاص. ويقول سفيان الثوري: وجدنا أشد ما نعانيه تصحيح النية. الإخلاص صعب يا إخواني، يمدحك هذا، أو أن مثلا هذا يثني عليك، أو هذا يبين لك شيء، أو هذا يذكرك بمعروف، فإذا بالنية تتحرف. نسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. فنسأل الله أن لا نكون قد أطلنا عليكم في هذه الكلمات، هذا ما أردت بيانه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على هذه المحاضرة الطيبة التي بين فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته. أولا سؤال مني أنا الشيخ، سمعت طبعا الكل سمع في إذاعة من الإذاعات المذيع يقول، طبعا هو يقول الحكم، يقول: من يكثر من التواضع، يعني من أكثر من التواضع فقد يصاب بالذلة، فما تعليقكم؟ يصاب بالذلة، يكون ذليل يعني. الله أعلم إخواني، مثل هذه التواضع فيه تواضع وفيه تذلل، لعل هذه لها، إذا كان هذا يقصد الشيء. التواضع ما هو معنى التواضع أن الإنسان يذل نفسه ويحتقرها، تواضع أنك تخفض للناس الجناح، تكون حسن الأخلاق معهم، تعين الضعيف في ضعفه، وتعطي الغني ما يليق به، تعطي الفقير ما يليق به. لكن مسألة أنك دائما الإنسان خافض الجناح، لكن في شيء يتعدى إخواني، ما يكون تواضع، يكون الإنسان يذل نفسه ذلة، هذه ما هي تواضع. يكون مثلا ذليلا في لفظه، يعني متمسك حتى يمتطيه الناس، يكون يعني إنسان في تصرفه كأنه فقير، يعني فيه شيء من المسكنة لا أعرف كيف أن أصفها. لكن المقصود أن التواضع إخواني هو الذي وردت فيه، أن انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع أبو بكر، تواضع عمر رضي الله عنه، لأن نحن نأخذ هذه الطريقة التربوية دينيا ودنيويا من أمثال هؤلاء الأكارم من الصحابة وعنه، وقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ترى أن لما تشوف تعاملهم مع الناس فيه رقة وفيه رحمة وفيه لطف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية الصغيرة فتأخذ بيده فيذهب معها حتى ينهي ما تريد، شوف التواضع. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأتي إلى عجوز عمياء فيدخل إليها، فلما جاءت الخلافة كان رضي الله عنه يدخل فينظف لها حاجتها ولا تعرف أنها أبو بكر رضي الله عنه، فتبعه عمر فلما رآه يفعل هذا الفعل قال: لقد أتعبتها، من بعدك يا أبا بكر. يعني انظر، لكن في أمور إخواني ما تليق بالمسلم كونه مسلم، يعني تقدح في مروءته. فالتواضع يقصد فيه خفض الجناح، يقصد فيه اللطف مع الناس، يقصد فيه التعامل بالحسنى، لكن في أمور تقدح بالمروءات، يعني عرف الناس أن هذا الأمر ما يليق فيه. فهي المسألة ليست كبر، يعني من أجل أني أقول أني بسوي نفسي رسمي وحتى الناس أن شخصيتي يهابوني، يصير منقبض ما يبتسم ما يرد رد طيب، يقول لك والله حتى أني أصير رسمي. لا، وجدنا من سيرة كثير من السلف، شوف في أكثر من تواضع، يعني بعد الصحابة في أفضل من، يعني أكثر من تواضع عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما جاء قوم إلى المدينة وسألوا عن، جاء أناس من الشام إلى المدينة فسألوا عن عمر بن عبد العزيز، بل جاء أناس من الشام وسألوا عن عمر لما كان أمير على المدينة، فجاء أولئك الناس من الشام هم يشوفون الحجاج قبله وكيف أن الحجاج كان يبطش ويقتل ويسفك ومع ذلك ما نال حب الناس، ما نال حب الناس. فلما جاءوا إلى المدينة قالوا ما قولكم في عمر؟ قالوا والله عمر إنه أخ لأضعفنا ويواسي صغيرنا ويوقر كبيرنا، ووالله إننا من مهاب، وهو كأحدنا في سلامه وكلامه ومجلسه، يعني يجلس وإن ما كان في المجلس إذا دخل، يقول ولكننا والله لا نجرأ على النظر في عينيه مهابة له. فمو معنى أخواني لما الواحد يتواضع صار دليل، لكن في أمور ما هي من التواضع. يعني أضرب لكم مثال، ما هو من التواضع طلع مثلا عندي طالب علم الآن وطلع من المسجد، ما هو من التواضع تجي تشيل النعولة تعطيه؟ لا، ما هذا مو من التواضع، ما هو من التواضع. يعني تقول إنه صح توقير، لكن في أشياء لربما تقدح في مروءة الرجل. هذا مو أبوك عشان تعطيه مثلا النعالة، أجلكم الله تسحب النعالة وتعطيه، يعني مو هو والدتك حتى تقدم لها الشيء هذا تقول ألبس مثلا تعطيه من قريب. في أمور تقدح بمروءة الإنسان، لكن مسألة الأكثر من التواضع لا، هذا مو الأكثر من التواضع يصيب بالذلة، هذه هي الذلة هي التي تصيب بالذلة. أما التواضع لا يزيد الإنسان إلا رفعة. شفتوا لكم واحد يحسن للفقير ويبتسم مع الصغير ويجسر عليه الناس في حاجاتهم كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأيتم الناس قالوا هذا لا هذا سيء وهذا دليل؟ لا، مو دليل، هم يعرفون في المقابل أن رجل له شخصية، أن رجل له مواقف، أنه رجل كريم، أنه رجل شهم، أن رجل عنده مروءات. فمهما أكثر من التواضع يرفعه الله عز وجل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، ثلاثة أقسم عليهم، يقول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة المال، يقسم عليها عليه الصلاة والسلام قسم، ما نقصت صدقة من مال، ما تنقص المال الصدقة تبارك فيه ويزداد، وما زاد عبد ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه، تواضع لله رفعه. لكن الذلة، الذلة أمرها معروف يعرف عرفا ليس كالتواضع. أما التواضع هو من النعم العظيمة التي يخلص الإنسان من الكبر الذي صاحبه متواعد في جهنم. وسؤال الحسن البصري يعرف عن التواضع، قال أن ترى من هو أمامك هو أفضل عنك. هنا سائل يقول شيخ دعاء يعني رؤية الهلال هلال رمضان فقط، يعني الدعاء يعني متعلق برؤية هلال رمضان أم باقي الشهور؟ والله هذا الظاهر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إذا رأى هلال رمضان، هذا الذي ورد في الحديث. نعم. وهذا السائل يقول أين نجد هذا الأثر الذي يثر عن شيخ الإسلام بأن التسبيح أفضل عن الاستغفار أفضل عن التسبيح؟ والله الآن ما أستحضر حقيقة بأي كتاب، ما أستحضره، لكن يمكن الليلة لو الأخ مثلا اتصل فيني الليلة طلع له، أنا عندي الكتاب وطلع له إن شاء الله. نعم، وأنا أخذت من كلام الشيخ ودومت عندي في المذكرة. هنا سائل يقول أنا طالب في الكلية، يقول إن شغلت بالدراسة ضيعت العبادة في رمضان، وإن شغلت بالعبادة ضيعت الدراسة أيضا، وهو تخصصه تقنية معلومات، يقول ماذا أفعل يعني، وكيف يعني أحاول أني أوفق بين هذا وهذا؟ يقول هل هذه الدراسة يعني نجر عليها أكثر من عبادته سبحانه وتعالى في رمضان؟ وهل وفعل النوافل مع العلم يقول تخصصي هو واضح مسألة إخواني أنها تشغل عن العبادة، الله أعلم أولا ما راح تشغله، لأن الدراسة جت مع بداية رمضان، والله أعلم أن ما راح يكون فيها اختبارات ولا يكون فيها المشغلة. لو أن مثلا تقول أن رمضان وافق الشهر الثاني من الدراسة، صحيح يكون فيها صعوبة، لأن يمديه الناس ماخذين يعني قاطعين في المنهج، ماخذين يعني كمية كبيرة وراح يختبرون فيها، لكن والواقع هذا أصلا الدوام متأخر، وكثير من المدرسين ما يقدر أصلا يجهد نفسه في التدريس، راح يأخذون شيء بقلة ولا راح يكون فيه اختبارات. فلا تجعل هذا مدخلا للشيطان عليك من ناحية تقصيرك في العبادات والتزود من النوافل. أما إذا ازدحم المسألة كلا الأمرين عليك فاتق الله ما استطعت، هذا اللي نقوله. وأما العلم هذا إذا وافقه نية صالحة لا شك أن كل شيء يوافقه نية صالحة يؤجر عليه، إذا كان على أساس أنه ينفع المسلمين، يسد له مكان يعني يحتاجه المسلمين فيما بعد، ولا الأصل أن ما جاء من ناحية الأجر المقصود فيه في باب العلوم وذكر العلم يقصد فيه العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي يقرب إلى الله عز وجل. أما هذه علوم دنيوية يتعلم كل أحد، لكن النية الصالحة لا شك أنه يجر على النية. إذا قال أنا بأخذ المكان هذا أبي أعيش أولادي مثلا، أقوتهم، أبي مثلا أعين والدي، أبي بكرة أسس لي بيت في وظيفة إلى آخره، هذا يؤجر عليه. وأما مسألة التزاحم، أنا طبعا الآن ما أتصور راح يصير زحم من إلى آخر الشهر والله أعلم، يعني ما راح فيه راح يجيه الكم الكبير في اختبارات ولا مذاكرة، المسألة سهلة كلها مذكرات. ونزدحم عليه الأمر، نقول اتق الله ما استطعت، فرائضك لا تضيعها، والنوافل خذ منها ما استطعت، اللي تستطيعه خذه. شيخنا يقول ما المقصود يعني الذي يحج في رمضان كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني كيوم ولدت أمه أم كيف؟ لا، هذه من ناحية الأجر، يكون له يعني أجر حجة، لأنه بينها الحديث لما هي الآن تأسفت على أجر الحجة أن الناس حجوا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم كأجر الحجة، لها الأجر الحجة. أما مسألة الذي ترتب عليه كيوم ولدت أمه، هذا قيد في الحديث بالحج، قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، أيضا قيدها بقيد آخر، أو شيء حج واضح أن حج ما هو عمره، والثاني أنه لم يرفث ولم يفسق، يعني لا في مقدمات الجماع ولا فيه الكلام اللي هو لغو ما يأتي فيه من الكلام كلام الفسق، أو أنه يجامع يكون فيه مقدمات الجماعة اللي هو فسرها ابن عباس، أو ما يخص النساء، الكلام في النساء في مسائل النساء في محضر النساء، فإذا برأ من هذه الأمور كان له الأجر المترتب اللي هو كيوم ولدتهم. شيخنا السائل يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم في رمضان في يستغلوا الشهر بقراءة القرآن ومراجعة المحفوظ أو الاجتهاد في العبادات ومن تحضير الدروس والدعوة وغيرها؟ أبد، تزود من الخير في جميع الأمور، لأن أخواني الوضع ما هو وضع السلف قبل، لا نقيس نفسنا على الشافعي وعلى سفيان الثوري. إذا كنت مثلا عندك مثلا متون معينة، حفظت لك مثلا متن بلوغ المرام وعندك برمضان تقدر تراجعه، لا تذخر شيء، بالإضافة إلى أنك تقرأ القرآن معه، تستطيع أنك مثلا يعني لو تختمه مرة مرتين اللي تقدر عليه، خذ من الأعمال ما استطعت، وتزود من الخير بالأمور كلها، لأن وضعهم قبل كانوا يتفرغوا للقرآن يحفظونه عن صغر، وحدهم قرآنه في صدره ما يحتاج، يعني كلام الله عز وجل قد حفظه في صدره، ما هي مسألة قراءة كتب وهذا. وكذلك عندهم من العلوم اللي احتووها الأمر الكبير، يعني أما الآن فقد أنه لو يأخذ له مثلا شهر عن بعض العلوم أو عن التحضير قد يكون عنده فجوة في باقي الوقت. فطالب العلم يعمل بالذي يستطيعه اللي ينفع المسلمين، مثلا يكون طالب علم في مسجد يبي يدرس، ما نقول له اقرأ القرآن وخل تدريس الناس، الناس بعضهم ما يأتي إلا في المواسم، الحين بعض عوام المسلمين ما يصلون معك إلا في قيام الليل، ما يصلون معك إلا في التراويح، أو إن ما يصلون معك إلا مثلا يجونك في رمضان في صلاة العصر، يكون الوقت مفتوح تحضر لك كلمة تنفع أخوانك فيها، يتعلمون دينهم. الوضع ما هو مثل قبل يا أخوان، الوضع قبل الجو كله علمي، الناس فقهاء، حتى عامتهم كانوا فقهاء، أما الآن الناس في خلو، يمكن هذا ما جاك 12 شهر ما دخل المسجد إلا في رمضان، أنت استفيد، تعلمه التوبة، تعلمه شروط التوبة، تعلمه الوضوء، تعلمه الصلاة. أخواني ترى بعض الناس يظن نفسه عالم وهو يجهل بعض الأمور، ترى يعني من ناحية صلاته، من ناحية طهارته، من ناحية أمور التوحيد التي هي أشرف العلوم والتي يقوم عليها الدين كله، يكون عنده خلل. فاستغلوا مثل هذا الموسم، تزود من الخير. جزاك الله خير. شيخ نسال يقول هل أفضل في قراءة القرآن في رمضان القراءة مع التفسير بحيث يكمل التفسير خلال الشهر، أو القراءة بحيث أن يقرأ مثلا في اليوم 10 أجزاء أفيدونا جزاكم الله خير؟ هذه أمور إخواني ما فيها، يعني هذه الأفضلية عندك أنت تحدد الأفضل، يعني هذه تختلف من شخص إلى شخص، شوف نفسك أنت، يعني أنت اللي يصلح لك. مثلا تقول والله أنا التفسير يمكن ما قريته، وعندي الآن لو أني أقرأ كل شهر مثلا، أقصد كل يوم أقرأ لي جزء وأقرأ تفسيره بحيث أني أمر على التفسير، نقول طيب. واحد يقول مثلا قريت التفسير قبل كله والحمد لله مستحضر أغلب الأمور، فأنا بأخذ لي كل يوم 10 أجزاء لأني أختم أكثر مرة. فالمسألة إخواني بالنسبة للنظر، هذه بالنسبة للشخص، ما أقدر أحدد أنا الأفضل أو أنت، الأمر كله خير، وأنت افعل اللي تشوفه هو الأصلح لك. نعم. يقول اشتريت بيت في عجمان بالقصر بغرض الاستثمار وليس بغرض السكن، فهل أزكي عليه وكيف الزكاة؟ الاستثمار أخي الحبيب، أنت يوم شريت البيت الحين أحد أمرين، إذا كان قصدك تبي تبني عليه وتأجره، إذا هذا المقصود بالاستثمار، أو قصدك أنك البيت نفسه، البيت شريته من أجل أنك تبنيه وتبيعه وتشتري واحد وتبيعه، هالشكل البيت نفسه العين نفسها، فإذا كانت الحال هذه بحيث أنه اشترى له بيت مثل البيت هذا أو اشترى له سيارات يبيع ويشتري، هذا عروض تجارة. إذا حال عليك الحول الواجب عليك أن تقوم هذه العمارة. أنت شاري شريت الأرض وبعتها وشريت أرض ثانية بعدين بنيت عمارة وتبي تبيعها وتشتري واحدة ثانية، الواجب عليك أنك تقومها الآن إذا دار عليها الحول وتزكيها. تقومها كم تسوى؟ مليون مثلا، مليونين، ثلاثة مليون، في كل مليون عليك 25 وهكذا، تزكيها الزكاة المعروفة تقويما. أما إن كنت والله أنت شريتها قصدك في السؤال الاستثمار أنك قصدك تبي تبني عليها وتأجرها استثمار، هذه عين العمارة ما عليها زكاة، عين العمارة ما عليها زكاة. الزكاة على الأجار إذا اجتمع عندك ودار عليه الحول. شلون يعني؟ لو أنك مثلا جمعت الأجار وكليته، جمعت الأجار تزوج ولدك وعطيته، تجمع الأجار وجاك أخوك وقال عطني فلوس وعطيته، يوم جاء عليك الحول ما عندك منها ولا شيء. هذا ما نقول لك لأنك طلعت مثلا أجارات بقيمة 120,000 لابد أنك تزكي 120,000 لأن راحت. المقصود أنه يجتمع عندك أجارات، تجتمع عندك حولا كاملا، إذا اجتمعت عندك حول كامل وهي عندك هذه بذاك الوقت تزكيها. فنعرف إخواني هذه المسألة إخواني مهمة، ترى عروض التجارة إخواني لابد نعرف أن عروض التجارة في شيء هو نفسه يباع وفي شيء يستعمل لأشياء تباع. شلون؟ عندنا رجال الآن عنده مطعم، عنده مطعم ترزق الله يبيع سندويش، يبيع مثلا كذا المشويات، يبيع الأشياء هذه. إذا جاء علينا الحول، جاء علينا الحول، نجمع أمرين، نجمع الربح الذي خرج من هذا المطعم ونجمع الأشياء التي تباع. مثلا اليوم جاء ودار الحول في بيبسي، كم بيبسي حسبناه اليوم الحول، شفنا البيبسي طبعا من غير تلاعب أنه لما يجي يخفض البضاعة لأنه أصلا راح يدفع من الفلوس اللي طلعت، كم عنده من البيبسي، كم عنده من عصير البرتقال، كم كرتون تفاح، كم هذا عادهم للعصائر، كم عنده مشويات، كم عنده كذا، جمعهم ولا المبلغ اللي موجود عندنا مثلا موجود بالمطعم الآن 30,000. طيب الثلاجات حقت المطعم زين، والشواية، ثلاجة مالت البيبسي، هذا الخلاط مال هذا، هذا هل يزكى؟ هذا ما يزكى. ليش؟ لأن هذا ما يباع، هذه آلة، الآلة هذه ما يتاجر فيها، هذه يستعملها يستثمر فيها الأمور اللي تباع. هذه لابد نعرف عروض التجارة مثلها إخواني، مثل العمارة هذه. العمارة إذا كانت تباع نفسها، يعني يبيع عمارة يبني وشرع عمارة ثانية، يبني ويشرع عمارة ثانية، يبيع وشرع عمارة ثانية وباعها، وهالشكل هذا صار الآن هي العين نفسها يتاجر فيها. إذا جاء عليه الحول يقومها، كم آخر عمارة عنده ولا عنده عمارتين قومها قيمتها 5 مليون هذه العماير، والفلوس اللي طلعت منها يعني مسألة الأرباح يجمعها معها ويقوم هذه تقويم 5 مليون والأرباح مثلا عندنا 100 هذه 600 مثلا 5 و100,000 يزكي 500 و100,000 يطلع اللي عليهن 2.5% ويزكي. أما لو كانت العمارة أبي والله اشتري لي شراء الأرض ويبي يبني عليها عمارة ويستثمر العمارة بالأجارات، نقول عين العمارة ما عليها أجار، ما عليها أجار. مثله مثل السيارات، الرجال عندها الآن 5 سيارات وال5 سيارات هذه مشغل على كل سيارة واحد يتاجر، يودي ناس من أبوظبي لين دبي ومن دبي للشارقة وهالشكل، والطريق ماشي هذا بالأجرة. السيارة نفسها ما يبيعها ويشتريها، السيارة هذه قاعد يستثمرها استثمار، استثمار. فهذه عين السيارة ما عليها زكاة. ما نقول تعال قوم السيارات اللي عندك وزكها، نقول له شفت الأجار اللي عندك كم طلعت؟ قال والله طلعت 50,000 موجودات عندك زكهم، مو موجودات عندك مثلا صرفتهم في حاجاتك الشخصية راحت. ومثلها إخواني أيضا مثلها مثل الأسهم، الأسهم واحد دخل الأسهم الآن في بنك كذا الفلاني، هذا يوم دخلها البنك الإسلامي طبعا مو ربوي، دخل الأسهم هذه بالبنك الفلاني، نقول تعال إن كان دخلت هذه الأسهم استثمارا، يعني اكتتبت تقول والله أنا مكتتب بس أبي أكتتب بالبنك الفلاني، هذا إذا كان تبيع وتشتري قال لا ما بيع واشتري بس مجرد استثمار، اكتتبت والأسهم بخليها، نقول أنت الحين تأخذ الربح سنويا، الربح بس إذا كان استثمار، الربح السنوي إذا بلغ الحول، إذا بلغ النصاب ودار عليه حول كامل تزكيه. وأما إذا كنت لما جيت الأسهم دخلت الأسهم هذه وقعدت تبيع وتشتري نقول لا، الحين تجمع الأسهم اللي عندك كل أبوها، كم سعرها في السوق؟ السهم مثلا بعشرة، كم عندك؟ عندي 1000 سهم، عندي 500 سهم، عندي 5000 سهم، تضربها بالعشرة تطلع المبلغ الإجمالي مالها، مثلا تقول طلع عندي 10,000 درهم، تزكى 10,000 درهم كلها. هذا بإيجاز شديد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته. وقالوا أن وقت الصلاة، جزاكم الله خير.